هاي هاي هاي زيزو المايسترو في شارع اللي باعونا انا هشتري شقة بلكونة علشان كل لما يشوفونا يبكوا علينا. انا ما تغيرتش لكن على مدركم ما درتش لسه زنبي انا ما تكسرتش يا عيال زينة اشكال متلوفة حتى الضحكة يا ناس مخطوفة كلها عالقرش ملهوفة وتبيع بالخير محطوط منظر في الباترينا ويا رب استرها علينا ما تتيل احاسيس مش هسكت تاني يا صروخ ده انا صبي وجعاني اصل الناس وحشه وقرفاني مش عارف اعيش وتعبت كفايه عمال بجري ويجروا ورايا وادوني الهم وصايا بقى ما يسيبنيش احذر من فضلك هتشوف نفسك هنا بفضلك احنا كفاءه ننزل ونقتلك دي البيت حملك عن ارضنا صايب بالاسلحه بتجري كتايب الابليس على ايده تايب ناس موته عامله دلوقتي الخاين بقى بيعبي المال في خزاين وابن الناس اصبح مش باين ده زماننا غريب ولع في الطيب ندم دنيا وناس غريبه يعملوا وياك العيبه ويقولوا نصيب فرح فرح البيت حمله رجاله عالجدعنه متزامله هاتوا حار تحجز في الشمله وتموت يا عويل هتسيع هتخيط احنا هنفرح مش هنعيط فرح الحاج كابول متزيط عالدغري شكل الملعونة ساكن جوه حتم مسكونة عايش بس الروح مدفونة والعمر صراف في الدنيا مسافر والحال يا بايظ بقى كافر متكسر ولكني بعافر ومفيش اصحاب طب هاتلي ازازة واعمل حجرين عالبزازة ساعة الكف تكون ممتازة عايزة تسمى اللي غدر بيا واللي جرحني ما سمى كاره كل البشرية وقفلت خلاص بنت انت يا كيكا ياللي ماليكي في القلب شريكة صوتك اجمل من المزيكا مليان حنية في غرامك واقع يا ام العود واللون الفاقع اجيب ليمون ولا افتح ساقع حني عليا احنا التوربيني وانتوا الدافية زي الصيني هنقول عالمعهد أرض الأبطال يا عزفرة يا جيها المفتري من الصعب يجيها أي عبول هنا هنشفيها ونبيع في الحال طلبت بخناقة على الأسفل تنزل وتشاقة هيقولوا عنك باب بكفاءة ما يهبش الموت حارب وتخدر كلها أقصى مع المتصدر خلي الطلق الآلي مطر يصرخوا بالصوت بنقول للذكرى الطيبة في قلبنا السيد بطيرة خمسة على اصحابه واقفين جنبه يا ناس ولا غابوا احلى عريس في الدنيا بحالها البيت صيط الحاج كابو ما شفتش منكو غير الدوخة سند على حتة مشروخة تعذر وتبت اللي خلتني في ايديكو فريسة جرح قلوبكو ما كن غاوي وعيش وستيكو راس قفع وتسوق عليا متحاور ليكم دماغي السم وشايلكم هموم على هم وجرحكم جرح غير الكل لا عمره يطيب يا ناس ويلم جهدنا ليها علمنا يعني ايه تنفيس هنقول مسا فاخر من الاخر الحاج كابو يعني احلى عريس ضربتنا شديدة والنكشة معانا بتأبيدة المسا جاي على المتصيط السيطرة ده حمادة حديدة ده حكم دولي وليه دستور حرف في الملعب بيزور لازم يا ابني تجيب باسبور عشان تصحي ايمن مطبور اسامينا علامه بنحط الخصم في دوامه هنقوله كريم المصري اصحي يا دنيا الاحلى زعامه عيد المصري ما بيجلوش وقت الحرب بيبقوا وحوش قلنا الباشا ده سعد الدكش كلها بتهيبك يا شاكوش اوعوا تزولونا ده احنا معانا اسلحه مسنونه قلنا القائد جوه الجيهه معروف يا بحمو لمونة تعظيم لسالك بقشره يابا يقلبها مهالك هنقول رمضان التلاتي اجمل مسا على احلى بومالي يا كريم ماجيك يا رجوله ويا النادي في اي بطوله قلنا الطب مع الزاعين تطلع مين انت يا هلهوله نور عتمه ويوسف الاوزي انا التحداوي معروف ابن البرنس سندال يا جماعة عنده القولة وعنده شجاعة بنقول أشرف تربانة يعني إدارة أرض الساعة كنك عالفاكس اوعوا تخشوا معانا معاكس هنقول مثل حسن التلاتي متوردة عليك يا مشاكس أشبح نضرب بالنار نديك طرد ومش انذار هنقول مثل جاي من الميت حملة للمترح مال عطار يا عزفرة يا أرض الفرسان كعبك عالي على أي جبان المسا يلا هيطير في العالي ده القطة الهيمة القطان يطلع مسا من هنا مظبوط ينزل للعز وللقيود قلنا الفارس واحد بس الفارس يعني توت مسا الزعيم عادل شكل ووحش الميديا ده سامح الشيكو وهنختم بك يا دخيلة ويا ميت حملة الخمسة عليكم